هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه هي الحلقة 14 من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وكان آخر حديثنا في الحلقة الماضية عندما شرعنا في الحديث عن دعوة موسى عليه السلام، تحدثنا عن أو ختمنا الحديث عن بعض فضائل هذا النبي الكريم، وذكرنا من فضائله أنه كلم الله عز وجل، وأنه أن الله ألقى عليه المحبة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وأيضا من فضائله عليه السلام أنه من أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وأيضا أنه من الستة الذين تدور بينهم الشفاعة، وذكرنا منهم آدم عليه السلام ونوح عليه السلام وإبراهيم وهذا موسى أحدهم. نواصل الحديث في بيان بقية فضائل موسى عليه السلام، فنقول أيضا أنه كان وجيها عند الله. من فضائله عليه السلام أنه كان وجيها عند الله. قال تعالى: وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. أيضا من فضائله أن أكثر الناس منة على غيره منة موسى عليه السلام على أخيه هارون عليهما السلام، لأنه طلب هارون أن يشاركه في أشرف المنازل، طلب من الله عز وجل أن يشاركه هارون في أشرف المنازل، وهي منزلة النبوة. وكان منه أن شفع في أخيه عند الله ليكون له وزيرا، فأجابه الله عز وجل إلى سؤاله وأعطاه طلبه وجعله نبيا. يقول الله تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال تعالى على لسان موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فكانت منة موسى عليه السلام على أخيه هارون منة عظيمة في أن أشركه معه في مقام النبوة. أيضا من فضائل موسى عليه السلام أن له فضلا خاصا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان سببا في تخفيف عدد الصلوات من 50 صلاة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا معروف مشهور في الحديث حديث الإسراء والمعراج. وقد جعلهن الله 5 في العمل و50 في الأجر. ذكر ابن كثير أن الروايات اتفقت على أن الله تعالى لما فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة مر بموسى عليه السلام فقال له موسى: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إلى آخر الحديث. فكان أن خففت الصلاة من 50 صلاة في اليوم والليلة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، إلا أن لها من الأجر ما ل50 صلاة. أيضا أن أمته من فضائله أن أمته من أكثر الأمم يوم القيامة، أن أمته من أكثر الأمم وأعظمها بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعته من أعظم الشرائع بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وبالجملة هذا نص كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وبالجملة شريعة موسى كانت شريعة عظيمة، وأمته كانت أمة كثيرة، ووجد فيها أنبياء وعلماء وعباد وزهاد وملوك وأمراء وسادات وكبراء كانوا فبادوا كما تبدلت شريعتهم، أي كان لهم مكانة وعز وتمكين، إلا أنهم لما بدلوا بدل الله عز وجل بهم خيرا منهم. أيضا من فضائل موسى عليه السلام، ويمكن أن نختم بها، أنه قوي أمين، وهذا قد وصفه الله عز وجل به، قال تعالى على لسان المرأة التي سقى لها موسى عليه السلام: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهو من فضائله أنه كان قوي وكان أمين. ننتقل الآن الحقيقة للحديث عن مراحل الحديث عن مراحل دعوة موسى عليه السلام. أو قبل ذلك نتحدث عن مراحل حياة ودعوة موسى عليه السلام، فقد نقول أن مرت حياة عليه السلام بست مراحل يمكن أن تصنف حسب التصنيف التالي: مرحلة الولادة والنشأة، وتبدأ هذه المرحلة من ولادته عليه السلام، أي ولادة موسى عليه السلام، حيث أوحى الله لوالدته أن ترضعه، فإذا خافت عليه أن تلقيه في اليم، أن تضعه في التابوت فتلقيه في اليم خوفا عليه من القتل، لأنه ولد في السنة التي يستبيح بها آل فرعون أبناء بني إسرائيل، وهذا أيضا مما يعرض ابنها للخطر الكبير. فهذا الوحي تضمن ثلاثة أمور: أن الله عز وجل أمرها بعدم الخوف أو الحزن، وسيأتي إن شاء الله ذكر السياق القرآني الذي يدل على ذلك. الأمر الثاني الوعد بأنه سيعود إليها، والله عز وجل إذا وعد بوعد فإنه حادث لا محالة. الثالث تبشيرها برفع مكانته وعلو منزلته بعد أن أمرها الله عز وجل بأن ترضعه وتضعه في التابوت ثم تضعه أو تقذفه به في اليم. قذف الله محبته في قلوب في قلب امرأة فرعون لما فتحوا التابوت، وهي امرأة مؤمنة مصدقة برسالة موسى عليه السلام فيما بعد، وهي المسمات بآسيا بنت مزاحم كما ذكر بعض أهل السير، وأصبحت أم موسى آمنة على ولدها ومرضعة له، بل وتكسب من رضاعته من رضاعتها لولدها وهم لا يشعرون. وهذه إرادة الله عز وجل، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذه من أعظم القصص الحقيقة التي وردت في القرآن العظيم. ثم تربى موسى عليه السلام في قصر فرعون وعلت مكانته حتى وصل إلى مرحلة الشباب. يقول الله عز وجل واصفا هذه المرحلة، أي مرحلة الولادة والنشأة، يقول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إذن هذه هي البشارة الأولى، أنه ينبغي لك أن لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك. هذه البشارة الثانية، أن الله عز وجل سيرده إليك. البشارة الثالثة وهي أعظمها: وجاعلوه من المرسلين، أي جاعلوه رسولا نبيا. يستمر السياق القرآني إلى أن يصف حالا أخرى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لم يكونوا يتصوروا أن هذا الغلام الذي يلتقطونه من اليم سيكون هلاك ملكهم وهلاك عزهم على يديه، لأنهم قد عصوه وخالفوا أمره. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. إذن هذه المحبة التي قذف الله عز وجل في قلوب الخلق الآن تتجلى في صورة هذه المرأة التي نظرت إلى وجهه وكان وجها مضيئا يشع بنور النبوة. لما رأته قالت: وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. كل هذه الأحداث التي تجري لا يشعرون ماذا سيكون في مستقبل الأيام. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وهذا وصف عظيم، وصف بلاغي عظيم، أي أنه أصبح فؤاد أم موسى فارغ من كل الأمور المشغلة إلا من انشغالها بوليدها ورضيعها الصغير. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، أوشكت على أن تبدي ما في نفسها لولا أن ربطنا على قلبها، فالله عز وجل ربط على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. إذن فالله عز وجل حرم عليه كل مرضعات، كل ما جابوا أو جاءوا بمرضعة من المرضعات لفظ ثديها ولم يقبل الرضاعة منها، حتى شق ذلك عليهم وأدركوا أن هذا الفتى أو هذا الطفل الصغير الرضيع سيهلك لأنه لا يستطيع الرضاعة من هذه النساء. أتت أخته فقالت لهم: أدلكم على أهل بيت يكفرونه لكم. فكانت هذه المعجزة العظيمة بأن الله عز وجل بعد أن وعدها أن يعيده إليها، فإذا به بعد أيام قلائل أو بعد فترة هي أقل من الأيام لا شك يعود إلى أمه. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفرونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذا وعد الله عز وجل أنفذه وأصبح حقيقة لا مرية فيه. يأتي الآن سياق القرآن لينقلنا إلى صورة جديدة مختلفة جدا عن الصورة، صورة الطفل الذي لا يستطيع الرضاعة إلا من ثدي أمه التي قر عينها واستقرت نفسها واطمأنت بوليدها الذي وضعته في التابوت لما خافت من بني إسرائيل فألقته في اليم. يعيده الله عز وجل إليها. ينتقل المشهد الآن القرآني إلى الحديث عن فترة اشتداد عود هذا النبي الكريم، فيقول: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. إذن هذا فيما يتصل بمرحلة الولادة والنشأة. ننتقل الآن إلى المرحلة التي تليها وهي مرحلة ما قبل البعثة والرسالة. هذا فيما يتصل بالحديث عن المرحلة الأولى. أما ما يتصل بمرحلة ما قبل البعثة والرسالة، فكان عليه السلام معروفا بأنه كان ينتصر للمظلوم، كان ينتصر للمظلوم ولا يعجبه الظلم. وقد خرج يتمشى في المدينة، أي في المدينة التي كان فيها في مصر في بلد آل فرعون، فوجد رجلين يقتتلان، فوجد رجلان يقتتلان، أحدهما من شيعته أي من بني إسرائيل والآخر من أهل مصر من آل فرعون، فانتصر الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستنصره الذي من شيعته على الذي من عدوه. فتقدم عليه السلام ليرده عن صاحبه بقبضة يده فأصابت مقتلا لم يرد موسى أن يقتله، ولكن الضربة كانت قاتلة له. في اليوم الذي يليه لقي عليه السلام نفس صاحب الأمس أو صاحب القصة السابقة، ذلك الإسرائيلي يشتبك مع شخص آخر، وبدأ يستصرخ بموسى ويناديه ليعينه على عدوه، فقال له موسى عليه السلام: إنك لغوي مبين، وقوله لهذا القول إنما كان للإسرائيلي ولم يكن لذلك القبطي المصري. ثم تقدم إلى المصري ليرده عن صاحبه الإسرائيلي، فظن الإسرائيلي أنه المقصود، فقال لموسى عليه السلام، أي هذا الإسرائيلي الذي أعانه واستنصره في البدء، قال له: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فكأنما فشى هذا السر، وبهذا القول كشف الإسرائيلي سر موسى عليه السلام بأنه قاتل المصري الذي اشتبك معه بالأمس. بعدها بعد يعني أن فشت هذه القصة، خشي موسى عليه السلام على نفسه من بطش فرعون وقومه. بعدها جاءه رجل ناصح من أقصى المدينة يطلب منه الخروج من المدينة خوفا عليه من الملاحقة والقتل. تنتهي هذه المرحلة بقرار الهجرة من مصر، يعني بعد أن أصبح خائفا في المدينة يترقب، يعني جاء القرار الحاسم بأن يهجر هذا المكان الذي يخشى أن يؤذى به. ويأتي السياق القرآني ليصف لنا هذه المرحلة بقوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. والوكز المعروف أنه ليس طريقة للقتل، وإنما هي رد، أشبه ما يكون بعملية الرد أو يعني الإبعاد الخفيف، لكنها إرادة الله عز وجل أرادت أن يكون هذا الرد وهذا الوكز قاتلا لهذا الرجل. فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. إذن أرجعه إلى الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. إذن أناب إلى الله عز وجل وعاد إليه ورجع إليه يستغفره من هذا الصنيع، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وبحمده. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه اليوم، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى: إنك لغوي مبين. وهذا الكلام إنما هو للرجل الإسرائيلي وليس للرجل المصري. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، الآن تبينت العداوة أنها من هذا الرجل، أنه هو الذي يحب الشجار ويحب الاشتباك مع الآخرين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. ثم ماذا؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. لما فشى الخبر وفشى هذا السر، جاء جنود آل فرعون يريدون أن يبطشوا بموسى عليه السلام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. وهذا الرجل من عامة الناس، إلا أنه تحمل هذه المسؤولية بأن أنذر موسى وخوفه ودل عليه وقال: إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. وهنا تكون انتهت مرحلة ما قبل البعثة والرسالة، فخرج من مهاجرا من مصر التي أراد قوم فرعون أن يبطشوا به ويهلكوا. ننتقل الآن إلى مرحلة الهجرة من مصر إلى مدين، يعني مرحلة الانتقال بين مصر ومدين. من أبرز أمور هذه المرحلة أنها أنه وقع لموسى عليه السلام حادثة عظيمة عند وصوله إلى مدين، حيث وجد مجموعة من الناس يسقون، وجد فتاتين تنتظران حتى يخف الزحام، فساعدهما على سقي الماء، ثم تولى إلى شجرة يريد الاستظلال بها والراحة من هذا الطريق الطويل، يستريح في ظلها. عادت بعد ذلك الفتاتان إلى أبيهما تحكيان ما جرى لهما، وهما يشيدان بقوة هذا الرجل وأمانته، وما كان من والدهما إلا أن دعا موسى عليه السلام، قال لعله يأتي فيدعوه إليه، وعرض عليه العمل عنده، وقبل موسى أن يعمل عنده مدة مقابل أن يزوجه إحدى ابنتيه. وبعد إتمامه للمدة استأذن بالرحيل مع أهله والعودة إلى مصر. هذا مجمل السياق الذي ورد في القرآن الكريم، نحكيه الآن أو نتلوه كما ورد في القرآن، يتبين لنا هذه المرحلة، وهي مرحلة الانتقال والهجرة من مصر إلى مدين. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذن شكت هاتين المرأتين لموسى ما يلاقونه أثناء سقي ماشيتهم، وأن لديهم أبوهما شيخ كبير لا يستطيع أن يأتي لسقيا هذه الماشية، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، قص عليه قصته مع فرعون وقومه وجنوده، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هذه قصته في انتقاله من مصر إلى مدين. تقول بعض الروايات التاريخية أن هذا الرجل الكبير التي وصفته ابنتيه بأنه شيخ كبير هو شعيب نبي الله تعالى، هذه بعض الروايات تقول أنه شعيب، فلذلك فنبي الله موسى أيضا تزوج ابنة نبي، هذا على صدق هذه الرواية. يعني بعد الحديث عن هذه المرحلة نأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة للحديث عن المرحلة تليها، وهي مرحلة الهجرة من مدين إلى مصر والتكليف بالرسالة. هذا ما تيسر حقيقة ذكره في هذه الحلقة. نواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن المرحلة التي تليها والبعث بالرسالة إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. استودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.